شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فينعقد هذا الدرس في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر رجب من عام 38 و400 وألف، وندخل إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في كتاب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة، ولا زكاة من الحب والثمر في أقل من 5 أوسق، وذلك 6 أقفزة وربع قفير. قفيز، تعدل عندكم بالراء، هي بالزاء، وربع قفيز. نعم. وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، والوسق 60 صاعا بصاع، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ويجمع القمح والشعير والسلة في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك أصناف الزبيب، والأرز والدخن والذرة، والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه، ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق، أخرج من زيته، ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإذا باع ذلك أجزعه أن يخرج من ثمنه إن شاء. ولا زكاة في الفواكه والخضر. إلى هنا ذهب الفضل. يقول المصنف: باب في زكاة العين. العين المقصود بها الذهب والفضة، والحرث والماشية المقصود بها بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وألحقوا بالبقر الجواميس المعروفة هذه. قال: وما يخرج من المعدن، زكاة المعادن، وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين، وسيأتي هذا. والمؤلف رحمه الله وجزاه عما قدم خير الجزاء درج على منهج بعض الفقهاء، وهو أنه يذكر الأموال الزكوية ثم يجمل في شروط كل واحد منها. ومن الفقهاء من يذكر في بداية الزكاة شروط الزكاة بشكل عام، لأن الزكاة لها شروط تشمل جميع الأموال الزكوية كبلوغ النصاب وتمام الحول إلى آخره، وكذلك أن يرتب كتاب الزكاة على المسائل، بحيث أن كل أو على أبواب كل باب يكون له شروطه وأدلته ومسائله، ولكن هو اجتهد رحمه الله، ولا شك أنه أحسن، ولا يسلم عمل أي عمل من نقد أو نقص. بدأ المصنف بزكاة الحبوب والثمار، لأنه قال: فأما زكاة الحرث فيوم حصاده سيأتي، والعين والماشية في كل حول مرة وسيأتي. لكن الآن بدأ بالتفصيل في زكاة، قال: ولا زكاة من الحب والثمر في أقل من 5 أوسق. هذا يسمى زكاة الحبوب والثمار، والمقصود بالحبوب والثمار بعضهم يقول الخارج من الأرض، دل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الشاهد: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والأيضا في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه يحصد بعضه مرة في السنة. وأما السنة فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف: لا زكاة من الحب والثمر في أقل من 5 أوسق. كتاب الزكاة يعتمد على الحساب، ومن المهم أن نعرف المقادير التي جاءت بها السنة، ثم نعرف ما يقابلها بالمقاييس المعاصرة اللي هو في وقتنا الحاضر الجرام والكيلو. فالوسق في الحساب يعادل، الوسق قال 60 صاعا. الصاع الآن نعرف أن الصاع كان، تذكرون في كتاب الطهارة أتينا بصاع، الصاع عبارة عن وعاء يوضع فيه ما يراد كيله، ثم يعتبر الكيلة الواحدة هذه مقدار معين يحسب بعددها صاع، صاعين، 3. وهذا يحتاجه المسلم سواء في الزكاة أو يحتاجه في البيع والشراء. فهذا المقصود به الكيل. أما الوزن فهو عبارة عن ميزانين، فيرجح أحدهما على الآخر، هذا يسمى وزن. اللي يعنينا نحن هنا أن الصاع كم يساوي الكيلو. الواقع أنه فيه اجتهاد في المسألة، فبعضهم يبلغه إلى حد 3 كيلو، وبعضهم يقول هو عبارة عن كيلوين و40 جراما، يعني الصاع كيلوين وأربع، عبارة الصاع، جعلوا الصاع كيلوين وأربعين غراما. الحساب سهل، ما طريقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم حدد المقدار؟ 5 أوسق. 5 أوسق. الوسق كم؟ 60 صاعا. إذا نضرب 5 في 60 كم يخرج؟ 300، يكون الناتج 300 صاع. هذا محل اتفاق، لكن نريد أن نقيس أو أن نحدد 300 صاع كم تساوي من كيلو. لابد أن نعرف كم الكيلو كم الصاع أو كم الكيلو يعادل من أو كم الصاع يعادل من كيلو. إذا قلنا على قول من يقول إن الصاع 3 كيلو، إذا نضرب كم؟ 3 في 300، سيخرج الناتج 900 كيلو. 900 كيلو، هذا على هذا القول. وإن قلنا إن الصاع يساوي كيلوين أو عبارة عن كيلوين 40 جرام، فنضرب 300 في كيلوين و40 جراما، يخرج 612 كيلو. من يملك هذا المقدار سواء على قول 612 كيلو أو 900 كيلو، سواء كان تمرا أو زبيبا أو قمحا أو شعيرا أو برا، يجب عليه أن يخرج الزكاة فيها. والحساب إما أن يكون بما يسمى بالخرص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص عليهم كرومه وثماره. حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. وأشار الحافظ بن حجر في التلخيص إلى علة، أو قال الترمذي حديث حسن غريب لأجل الانقطاع بين ابن المسيب وأسيد، لكنه اعتضد هذا الحديث، لأن بعض قال إسناده مرسل بعمل الأئمة. والخرص ما طريقته؟ طريقته أننا ننظر في أهل الخبرة والمعرفة والدراية، فيذهبون فينظرون في الثمار ثم يقدرون، لأن التقدير بالدقة في التقدير قد يتعذر، فإذا يقدر بما يغلب على الظن كم يساوي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد أنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا. أو بإمكان المالك إذا كان قد قطف أو قد قام بعملية خرف وجني الثمار أن يزن أو أن يقوم بعملية الكيل، فسيخرج الناتج. على كل حال الخرص جائز، دل عليه أدلة كثيرة كما معروف. والفائدة منه، ما الفائدة من الخرص؟ هو معرفة مقدار الزكاة والتوسعة على الملاك، التوسعة على الملاك بإطلاق أيديهم في ثمارهم بالبيع والهدية والأكل. يقول أخرجوا كذا وكذا، يأتي الخارص يقول أنت تخرج كذا وكذا كيلو، ويخرج طبعا من الطيب كما هو دل عليه القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفي الآية أخرى: ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فإذا عرفنا هذا، فإن البعض من الناس قد يكون عنده نصابا وهو لا يعلم، مثل ما يوجد في الاستراحات أو في بعض البيوت النخل. عندنا مثلا هنا النخل، يوجد عند بعض الناس عدد من النخيل، قد يكون المقدار قد وجب فيه الزكاة وهو لا يعلم. ومثله بقية المحاصيل الزراعية كالبر والشعير والزبيب وغيرها. عندنا من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن الخارج من الأرض والثمار يجب فيه الزكاة إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن تكال بالأصواع، يكون يكال. والشرط الثاني أن تدخر. ما المقصود بالإدخار؟ الكيل عرفناه. طيب ما المقصود بالإدخار؟ قالوا أي يمكن أن تحفظ ولا تفسد. وبالمثال يتضح المقال، مثلا الموز معروف نوع من الفاكهة، الموز هذا يدخل في الثمار، هل يجب فيه الزكاة؟ نقول لا يجب فيه الزكاة لأنه لا يدخر يفسد. والموز بالذات حتى لو تم تبريده فإنه يفسد. مثال آخر، الآن الزبيب معروف، الزبيب الزبيب وقد وردت في السنة، الزبيب هل هو يمكن أن يدخر؟ الجواب نعم يدخر، لكن العنب، العنب لا يدخر، فلا يجب في العنب الزكاة ويجب في الزبيب الزكاة، وهكذا. لكن يرد علينا، ولذلك لا زكاة في الفواكه كالبرتفاح والبرتقال والرمان لأنها لا تدخر، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولذلك المؤلف أشار إلى هذا، أشار المؤلف إلى هذا. لكن يرد علينا مسألة، وهي أننا في الوقت الحاضر استجد ما يسمى بالبرادات أو الثلاجات، معروف ولا لا؟ الثلاجة معروفة والبرادة، فبعض الثمار يمكن أن تدخر، بعض الثمار، فهل إذا وضعناها في الثلاجة أو في البرادة ولم تفسد مدة طويلة يجب فيها الزكاة؟ الواقع أن هذا المسألة محل خلاف وبحث، بعض العلماء يرون أنها أنه ما دام أن العلة موجودة وهي الادخار فيجب فيه الزكاة حتى لو كان بالتبريد، وقد اختار هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا كان يدخر في الثلاجات والبرادات، لكن يجب أن نعلم أن الادخار يكون مدة طويلة ولا يفسد. تذكرون قبل قليل مثلنا بالموز، الموز حتى لو وضعته في الثلاجة فإنه يفسد، فإنه يفسد، وبالتالي لا يجب فيه الزكاة، لا يجب فيه الزكاة. وكذلك الخضروات لا زكاة فيها على رأي الجمهور، وجاء عند الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. أما بالنسبة لوقت الوجوب متى يجب، نقول عند حصاده أو تلونه واشتداده. يعني مثلا الآن التمر يتلون في بعد فترة الصيف وقبل الشتاء، بعد أن يأتي الصيف والحر الشديد يبدأ بالتلون، إذا بدأ بالتلون وصلح لأن يقطف ويجنى ويكون فيه الخراف فهنا يجب فيه الزكاة. ومثله الحب سواء كان الأرز أو القمح أو الشعير أو البر، إذا أنه لون واشتد، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلى طالب العلم أن يسأل المزارعين، هذا كما تكلمنا عنه كثيرا، متى يشتد وكيف يشتد، وأن يزوره، يقوم طالب العلم بزيارة المزارع وقت اشتداد الحب، وقت الحصاد يخبره المزارع، يبين له، يقول الآن وجب فيه الزكاة، انظر إلى اللون، انظر إلى كذا، انظر إلى الاشتداد، فيفهم طالب العلم الفقه. أما أن يقتصر على الكتاب فإنه يكون بعيدا عن الواقع. وعندنا من المسائل التي لم يشر إليها المصنف مسألة المؤونة والكلفة. أحيانا المزارع يقوم بعملية سقي النبات وسقي ما يجب فيه الزكاة بكلفة، عن طريق ماذا؟ الآلات المعاصرة، أو مثلا عن طريق قديما كان فيه ما يسمى بالسواني التي تكون عن طريق الإبل، موجودة في بلادكم، تؤخذ من الآبار، أو عن طريق الآن في الوقت الحاضر الرافعات للماء، الغطاسات والمزارع المعدات الزراعية هذا فيه كلفة، كلفة من حيث الشراء ومن حيث الصيانة ومن حيث قيمة الكهرباء، لأنه في فواتير كهرباء، وقيمة تعبئتها بالديزل إذا كانت تعبأ بالمحروقات البترولية الآن، فهذه كلفة. إذا كان فيه كلفة فيجب فيه نصف العشر. ما طريقة القسمة؟ المقدار كله تقسمه على عشرة، ثم الناتج تقسمه على اثنين فيجب فيه الزكاة، أو تقول نقسم الناتج أو ما تم جنيه واشتداده أو ما تم أو ما يجب فيه الزكاة يقسم على عشرة ثم تخرج نصفه. هذا إذا كان بكلفة ومشقة وتعب. أما ما كان بغير كلفة ولا مؤونة فيجب فيه العشر كاملا. مثل ماذا؟ مثل ما يسقى عن طريق الأمطار. أو لو أن دولة جعلت الماء يصل إلى السكان من غير قيمة يكون مجانا، فإذا ما فيه كلفة عليه نقول يعامل معاملة العشر. لكن مثلا في الغالب مثل عندنا الآن أن الماء يكون له فواتير، يعني مثل بعض الناس الآن قد يسقي نخله في بيته من ماء الذي يأتي عن طريق ما يسمى بالماء البلدية، وزارة البلدية ومصلحة المياه، هذا يدفع فيه فواتير فيكون فيه مؤونة فيخرج نصف العشر. الدليل ما جاء في البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وفي رواية والحديث رواه البخاري من حديث ابن عمر، وفي رواية لمسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر رواه مسلم من حديث جابر. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عثريا؟ حد يعرف؟ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. نعم أحسنت، يعني أن الشجرة تسقي نفسها من خلال عروقها فيتمتص الماء من خلال عروقها، ما في كلفة ولا مشقة. فهذا ما دل عليه الدليل، هذا ما دل عليه الدليل. ثم ذكر المصنف مسائل في هذا الباب، وهي قال: ويجمع القمح والشعير والسلت. السلت نوع من الشعير، بعضهم ذكر أنه شعير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يجمع القمح والشعير، هنا هل يضم؟ المؤلف مشى على أنه يضم، لأنه قال ويجمع في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزكي. يعني مثلا الآن شخص عنده 300 كيلو قمح و400 كيلو شعير، القمح جنس والشعير جنس آخر، لأنه يجب أن نفرق بين الجنس والنوع. مثلا التمر أنواع، مثل ماذا؟ السكري والعجوة، ورد فيها الحديث العجوة، وفيما يسمى بالخلاص وشقرة، أي هذه أنواع. فلو كان إنسان عنده مثلا 100 كيلو تمر عجوة و100 كيلو شقرة و500 كيلو سكري و300 كيلو مثلا خلاص، المجموع مثلا 1000 كيلو، كل نوع لا يصل نصابا، لا يمكن أن يكون نصابا، لكن نقول لا ينظر لأنه جنس واحد، فهذا لا إشكال فيه أنه يجب فيه الزكاة قولا واحدا. لكن إذا كان هناك أجناس ولا تبلغ بمفردها نصابا، مثلا عنده 300 كيلو بر و500 كيلو شعير، هل نضمهما؟ المؤلف قال ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، مشى على هذا، فبناء على رأي المؤلف نضمهما. سيأتي أيضا الكلام على كذلك في الذهب والفضة. قال وكذلك أصناف القطنية، القطنية هذا يقولون ما له غلاف مثل العدس، ممكن نكتب تحته هو الحمص. وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة، هذه كلها تتعلق بالحبوب والثمار، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر. ذكر هنا مسألة، هو يقول يجمع القمح والشعير، لكن لما جاء إلى الأصناف المستقلة قال لا يضم إلى الآخر في الزكاة، ففرق بين بعضها. ثم قال كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع. التمر أصناف يعني أنواع، التمر يعتبر أنواع يضم بعضها إلى بعض لأنها نوع واحد قولا واحدا. قال ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق. الزيتون المؤلف يرى أنه يزكى، قال أخرج من زيته، يعني ظاهر سواء كان زيته يستعمل أم لا، لكن معروف أن زيت الزيتون يعتبر من الأنواع الجيدة التي وردت بها أحاديث أيضا. قال ويخرج من الجلجان، الجلجان المقصود به السمسم، نعرف السمسم؟ نعم. وحب الفجل من زيته، فإذا باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء. قال ولا زكاة في الفواكه والخضار، هذا ظاهر. نعم. ثم قال ولا زكاة من الذهب، تقدم معنا طبعا الخضار مثل ما يسمى بالكوسة، الجزر، البصل، الخيار، هذه تسمى خضروات، وليس المقصود أن لونها أخضر، لا، هذا من باب التغليب كالقمرين والعمرين وغيرهما. وقد جاء في حديث كما قلنا، حديث ما رواه الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال ليس فيه شيء، رواه الترمذي. الترمذي قال إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. ثم قال وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لكن الترمذي يأتي بعبارة رحمه الله قال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة أو زكاة. ثم إن الغالب أنها لا تدخر في بعضها كالخيار وغيره، لكن بعضها لا يمكن أن يدخر مثل البصل. نعم. ولا زكاة من الذهب، لكن هم قالوا أنه يعني الادخار المقصود بأنه لا يفسد مدة طويلة، لكن بعضها بعض الخضروات تفسد وإن كانت المدة لبعضها ليست قصيرة، يعني مثل الجزر قد يفسد بعد شهرين أو كذا. نعم. ولا زكاة من الذهب أقل من 20 دينار، فإذا بلغت 20 دينار ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك 5 أواق، والأوقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، فإذا بلغت من هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زال فبحساب ذلك، ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فيخرج من كل مال ربع عشره، ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول. مسألة جديدة الآن، هذا نعنون له زكاة الأثمان ثم زكاة عروض التجارة. يعني أخذنا الآن زكاة الحبوب والثمار، ثم بدأ المصنف بالأثمان للذهب والفضة، وأيضا في مسائل حسابية. أولا، المقصود بالذهب والفضة هو ما هو معلوم ومعروف، ما يسمى بالأثمان، ما يسمى بالأثمان، ودل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمقصود به الزكاة، وفي الآية الأخرى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وغير ذلك إلى غير ذلك من الأحاديث. وانعقد الإجماع على وجوب الذهب والفضة، الزكاة في الذهب والفضة في الجملة. نأتي للمقدار. المقدار يقول المؤلف: فإذا بلغت 200 درهم. ما هو الدليل وما المقصود به وكم يساوي؟ قد جاء في الحديث في نصاب الذهب والفضة أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما جاء في أو بحديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. رواه أبو داود. والحديث مختلف في وقفه ورفعه، مختلف في وقفه ورفعه. وأيضا جاء عند الدارقطني: ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من 200 درهم شيء. إذن هذا الدليل. وجاء أيضا في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود، ذود يقصد به بهيمة الأنعام، ولا فيما دون 5 أواق. الأواق المقصود بها الأثمان، صدقة. هذا دليل على المقدار، على المقدار. طيب، إذا أردنا أن نعرف المقدار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، رواه البخاري من حديث أبي سعيد. الأوقية كم تساوي؟ 40 درهما. نصاب الذهب والفضة الآن في الوقت الحاضر يربط بماذا؟ يا شباب، بالكيلو؟ لا، يربط بالغرامات أو الجرامات. ولذلك من المهم أن تزورون سوق الذهب ونعرف الجرام والغرام وما المقصود به. وقد جربت هذا، وجدت أن المختص سيما الخبير يعطيك من الفوائد والفرائد ما يخدم تخصصك في الفقه أو في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن للجرام. كم كم يساوي الآن نصاب الذهب؟ نصاب الذهب أليس جاء في الحديث ولا في أقل من 20 مثقالا؟ إذن نأخذ المثقال، نأخذ المثقال، المثقال الآن 20 مثقالا، لا بد أن نعرف المثقال كم يساوي من جرام. الآن حتى نتصور، المحتاج تدقيق، لما نذهب لسوق الذهب أظن في العالم المربوط بالجرام ولا لا؟ في الجرام. الآن الجرام نريد، الحديث ورد كم؟ ورد تقييده بالحديث ب20 مثقالا، لا بد أن نعرف المثقال كم يساوي بالجرام، واضح؟ طيب، قالوا إن المثقال يساوي 4.25 جراما، 4.25، يعني 4.25، لأن ربع المئة كم؟ 25، وبالحساب أنه بعد الفاصلة إذا كان 25 فيعتبر ربعا. ما الطريقة الحسابية؟ نضرب، نضرب ماذا في ماذا؟ نضرب العشرين مثقالا في 4.25 من الجرامات، في 4.25، يعني في 4.25 من الجرامات كم يساوي؟ أحد يعرف؟ 20 في 4.25، 25 85، أحسنت، جراما أو غراما من الذهب. هذا يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة. إذن من كان عنده مقدار، المقدار يصل إلى 85 غراما فما فوق، يجب عليه أن يزكي هذا أو ما يملك من الذهب، واضح؟ طيب، إذا كان الإنسان يملك 80 جراما ليس عليه زكاة، 70 جراما ليس عليه زكاة، 84 غراما ليس عليه زكاة، 100 جرام عليه زكاة، 85 فما فوق. هذا بالنسبة للذهب. بالنسبة للفضة، الفضة قد ورد في الحديث، ورد في الحديث أن قال ولا في أقل من 200 درهم، ولا في أقل من 200 درهم. فالدراهم الآن 200 درهم، هل موجودة الدراهم الآن؟ ليست موجودة. إذن الحديث نريد أن نعرف الدرهم كم يساوي ثم نقيسه على المقادير والموازين المعاصرة. مثلا 200 قال ورد في الحديث أقل من 200 درهم. الآن 200 درهم كم تساوي بالمثقال؟ قالوا تساوي 140 مثقالا، 140 وزنها 140 مثقالا. نأخذ العدد اللي هو 140، ماذا نعمل به؟ الآن قلنا إن نصاب الفضة، نصاب الفضة سنضربه في الجرامات، والفضة والذهب كلاهما بالنسبة للمثقال سواء ذهب أو فضة يعادل 4.25. إذا نضرب 140 في 4.25 كم سيخرج؟ 140 في 4.25 من الغرامات، عقلا أو حسابا؟ أي أحسنت. إذن 500 يساوي 595 جراما. هذان المقداران لا بد من حفظهما، الذهب 85 جراما، الفضة 585 غراما أو جراما، فما كان من العدد أكثر فيجب فيه الزكاة في الفضة، وما كان أقل فلا يجب فيه الزكاة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق، أواق صدقة. وينبغي للمسلم أن يحتاط، أن يحسب المقدار في هذا الأمر. يبقى مسألة ذكرها المصنف، قال ويجمع الذهب والفضة في الزكاة. ما معنى هذه العبارة؟ معناها الضم، وهذه مسألة خلافية مشهورة. الآن شخص عنده مثلا 40 جراما من الذهب، 40 جراما من الذهب، وعنده 550 جراما من الفضة، 550 جراما من الفضة في زكاة؟ لا، لكن عنده 50 جراما من الذهب. المجموع كم؟ 550. ها؟ لا، احنا قلنا 500 كم؟ 50. اي طيب، 550 وعنده 50 جراما من الذهب. الذهب لوحده يجب فيه الزكاة؟ 50 جراما ما يجب فيه الزكاة. الفضة لوحدها يجب فيها الزكاة؟ لا، لأنها 550 والمقدار 550 و 590. لكن إذا ضممنا بعضهما إلى بعض كم يساوي؟ نرجع لك يا شيخ، كم يساوي؟ 550 و 500، بالنسبة للفضة بلغ النصاب. هذه المسألة خلافية. المؤلف هنا يقول ويضم أو ويجمع، يعني يضم، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، قالوا لأن مقاصدهما وزكاتهما واحدة، فهما قيم للأشكاء وزكاتهما متفقة، فهما كالجنس الواحد. القول الثاني أنه لا يضم ولا يجمع الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ما هو الدليل؟ الدليل الحديث الذي تقدم، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الآن نرجع إلى الحديث، الحديث جاء في بيان نصاب الذهب أو الفضة، في نصاب الفضة، ولم يشر إلى ضمه مع نصاب الذهب، وبالتالي نقتصر على 5 أواق، وهو إذا كان بلغ النصاب، إذا كان بلغ النصاب. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي ما يسمى عند الأصوليين بالنقض، ومهم لطالب العلم أن يعرف أصول المحاورات وعلم الجدل والمناظرة، له أثر في الفهم. فمن قوادح القياس النقض، وقبل ذلك طالب العلم يعذر العلماء وهم بشر يخطئون، لكن على المستدل أن ينتظم في الاستدلال وينتظم في القياس، وإلا وقع في النقض. كيف ذلك؟ الآن بعض العلماء يقولون يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نقول لهم، طبعا بعضهم، كلامكم منقوض بالبر مع الشعير، فأنتم لا تقولون بضمهما إلى بعض في تكميل النصاب، فما بالكم تقولون يضم هنا ولا تقولون يضم هناك؟ وهذا نقض، وهذا يعتبر من أعظى أو من أقوى قوادح القياس. وأيضا ينبه على أن المستدل يجب عليه أن ينتظم في الأقيسة، يعني بمعنى أنه يسير على منهج منتظم ولا يتناقض، فما دام إما أن تقولوا بالضم فيهما جميعا أو بعدم الضم فيهما جميعا، هذا مما يضعف هذا القول. وكذلك لا يقولون بضم الإبل إلى الغنم، ولا بضم الغنم إلى البقر، ولا البقر إلى الإبل، وهكذا. وممن اختار هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يبقى مسألة مهمة وهي مسألة الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هذه هل دل عليها دليل؟ الجواب نعم، دل عليها دليل من خلال القياس. كيف؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين مقدار نصاب الذهب والفضة، لأن عندنا أن الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة، وهذا القول محل إجماع، لم يوجد من يخالف إلا آراء شاذة جدا لا ينظر إليها، لأننا لو قلنا بهذا الرأي الشاذ للزم عليه لازمان باطلان، لازم يلزم من ذلك أمران باطلان. الأمر الأول أنه لا زكاة في الأموال، هذه الأوراق النقدية سواء أي عملة في أي بلد، والأمر الثاني لا يجري فيها الربا، وهذا القول غاية الانتكاس والارتكاس، إذ كيف يتصور عاقل المعنى من الزكاة والمعنى من الربا؟ مثلا الزكاة، الناس اليوم هل يتعاملون بالذهب والفضة؟ هل تشتري شيئا وتعطيه ذهبا؟ لا، يتعاملون بالأوراق الفلوس، وبالتالي تلحق بالأوراق النقدية، وأقرب علة أنها مطلق الثمنية، لكن لكل عملة تعتبر، أو كل عملة تعتبر جنسا مستقلا، فبالتالي ما يملكه الإنسان من مال، ما يملكه الإنسان من مال إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يجب فيه الزكاة. الخلاف وقع، هل نلحق النصاب، نصاب الأوراق النقدية نلحقها بالذهب، يعني بنصاب الذهب كم يعادل 585 بالريال مثلا، أو بإيش العملات عندكم عدمان؟ سيفا كم يعادل 585 سيفا؟ والعملة عندكم ما هي؟ نقد السيفا. سيفا كم يعادل؟ هل ننظر للذهب أو نعادل السيفا كم يساوي بخمسمائة وخمسين جراما من الفضة؟ قولان، منهم من قال فإنه ينظر للفضة، ومنهم من قال ينظر للذهب، ومنهم من قال ينظر الأصلح للفقير، على أن بعضهم يقول الأصلح للفقير أن ينظر إلى الفضة، وهي عملية حسابية معروفة. ويبقى أن الذهب والفضة سعره ليس ثابتا، فينظر وقت الحول كم يساوي. ومن المسائل بالنسبة للأموال، نعم، كيف المقادير؟ هو المقدار، المقدار هو المقصود به النصاب، نعم، لكن كم يعادل النصاب بالريال السعودي أو بالسيفة مثلا، كم يعادل؟ هذا يحتاج أنك تذهب إلى السوق وقت وجوب الزكاة، مثلا اليوم وجبت علي الزكاة، أذهب إلى السوق أقول 500 أو 5 إن كان التقدير بالذهب، نقول 85 جرام كم تعادل بالريال أو بالسيفة، كم تعادل؟ ينظر في الحال يعادل كذا وكذا وكذا، إذا هذا النصاب موجود تخرج ربع العشر، وربع العشر يقسم على 40، فما نتج فهو المال، يعني 1000 ريال فيها 25 ريالا وهكذا، 1,000,000 ريال فيها 25,000 ريال وهكذا. بالنسبة لزكاة الرواتب، هذه يسأل عنها، طبعا من الصعوبة بمكان أن يحسب، أن يخرج الإنسان زكاته شهريا، لأنه يحتاج أن يجمع كم دخل وكم خرج، فهو المال يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحوض، وحال عليه الحوض، فأفضل طريقة أن المسلم يحدد وقتا للزكاة فينظر فيما يوجد في حسابه فيخرج ربع العشر احتياطا. لكن لو أن رجلا قال أنا أستطيع أن أخرج وأن أدق في الحسابات، فيعرف كل الراتب كم دخل شهر محرم، فإذا جاء محرم من العام القادم كم بقي، واستطاع أن يخرج له ذلك، لكن هذا فيه صعوبة وفيه مشقة. نعم شيخ خال. ولا زكاة في عروض التجارة، ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. هذه مسألة، النوع الثالث من الأموال التي يجب فيها الزكاة عروض التجارة. أولا، ما المقصود بعروض التجارة؟ العروض جمع عرض، والمقصود ما أعد للبيع لأجل الربح، ما أعد للبيع لأجل الربح من حيوان ونبات ومتاع وعقار وبيوت ومزارع. والدليل على وجوب الزكاة هو قول عامة أهل العلم، فيه رأي ضعيف جدا في عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن يكاد يكون إجماعا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كسبتم بالربح. وفي الحديث، خذ في الحديث عند أبي داود عن سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود، والحديث فيه مقال، لكن تعضده الآية والمعنى وعليه العمل. يقول شيخ الإسلام: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها، لكن لها شروط. من شروطها، أو من أهم الشروط، ثلاثة: أن ينوي بها التجارة، هذا الشرط الأول. الثاني: أن تبلغ النصاب. الثالث: أن يحول عليها الحول. ما المقصود بعروض التجارة؟ المقصود ما أعد للبيع، أما ما لم يعد للبيع فلا يحسب. وبالمثال يتضح المقام. الآن لو أن رجلا عنده محل تجاري يبيع الأدوات المكتبية، هذه الأدوات المكتبية، الأقلام، الدفاتر، المساحات هذه إلى غير ذلك، هو عنده في المحل عنده أرفف ولا لا، وعنده طاولات، عنده كمبيوتر، عنده مثلا أجهزة تخدم ما يبيع، كيف يحسب؟ نقول: كل ما لا يعد للبيع لا يحسب. إذا جاء وقت الحول نقول: تحسب كل ما عندك مما عد للبيع، الأقلام، الدفاتر، ويكون عنده محاسب فيجمع ما هو موجود فيخرج ربع العشر. مثلا رجل عنده قطع غيار، لأن هذا يشكل على بعض الناس، يقول: أنا عندي قطع غيار، أبيع قطع غيار السيارات هذه، أنا عندي أجهزة وعندي كمبيوترات، عندي مثلا أرفف، عندي طاولات، عندي، نقول: هذه هل تباع؟ نقول: لا تباع. نقول: وقت الحول احسب ما في المحل مما هو معد للبيع وتخرج ربع العشر. ثم أيضا ليس هذا خاصا في شيء معين، كل ما أعد للبيع. مثلا الأراضي هذه حسب نية المالك أو المشتري، فإذا اشترى الأرض للسكنة، إنسان قال: أنا أشتري أرض إن شاء الله بعد 5 سنوات سأبني، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. أو قال: سأبنيها لتكون مشروعا تجاريا، ليس فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح مسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني زكاة. طيب إذا كان قد أعدها للبيع أو للمضاربة تجارة نقول فيها الزكاة. المالكية يتكلمون عن المتربص، المتربص يشتري أرضا ويتركها يقول بعد فترة ترتفع، هذه محل بحث واجتهاد، لكن الأظهر أنه إذا كان يتربص الربح فزكاتها زكاة عروض تجارة، زكاة عروض تجارة. و ما يعد للتأجير، بعض الناس عنده شقق أو بيوت للتأجير، هل يجب فيها الزكاة؟ هذه العقارات لا يجب فيها الزكاة، لكن الزكاة في ريعها وما يقبض من ثمنها في من المسائل الديون، هل يجب فيها الزكاة؟ يعني رجل اسمه زيد أقرض زيد بكرا 50,000 ريال أو 50,000 سفة سيفة 50,000 سيفة حسب لغتكم أو 50,000 ريال، هذه بلغت نصابا جلست عنده سنة، هل يجب فيها الزكاة؟ إن قلنا يجب خطأ، وإن قلنا لا يجب خطأ، وإن قلنا التفصيل صحيح. ما هو التفصيل؟ نعم إن كان نعم هو يملك، أقرض زيد بكرا 50,000 ريال وحال الحول على هذا الدين وأقرضه على أن يسدد بعد شهرين، مضى سنة. نعم أحسنت أحسنت نعم يجب فيه الزكاة، لا يجب أحسن. وهو ما يعبر عنه بالقرآن كما في القرآن الإعسار، كونه معسرا أو موسرا كما قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نقول هذا المدين اللي هو بكر اللي هو زيد أقرض زيد بكرا اللي هو بكر عفوا إن كان موسرا يعني قادر على السداد ولم يسدد، لا لكونه مماطلا يقول أنا سأسدد لكن اتفقوا على أن الأمر في سعة، فهنا يجب فيه الزكاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون موسرا قادرا على السداد لكنه مماطل. كيف مماطل؟ يعني اليوم غدا بكرة بعد بكرة بعد شهر لم يستطع أن يقبض، فإنه لا يجب فيه الزكاة الآن. الحالة الثالثة أن يكون معسرا فقيرا ما يستطيع فلا يجب فيه الزكاة، لكن إذا متى قبضه هل يستأنف حولا ولا يجب حال القابض؟ قولان في المسألة، هل يجب أن يستأنف حولا أو أن أو أن يزكي مباشرة؟ واضحة هذه الصورة، وبهذا يتضح لنا ويبقى أن كتاب الزكاة كتاب يعني يحتاج إلى مزيد عناية خاصة من جهة الحساب، وأؤكد على أهمية الزيارات الميدانية لمحلات الذهب، محلات بيع بهيمة الأنعام، لأجل يتصور طالب العلم الزكاة في هذه الأمور. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.